ملخص كتاب ملكوت الواقع ممهدات وحوافز قبل الانطلاق من أخضر.com لمؤلفه أحمد خير العمري. يهدف الكاتب إلى تناول المعاني الكامنة في الأذان وتوقيتات الصلاة والوضوء والنية والتكبير ثم دعاء الاستفتاح وعلاقة بعض أركان الصلاة بالتجربة الإبراهيمية الخالدة. أولاً الأذان. ينادى على الصلاة منذ قرون بنفس النداء حتى اعتاده الكثيرون، وصار بعضهم لا يوليه اهتماما كبيرا. يبدأ النداء بإقرار أن الله أكبر، أكبر من أي شيء وكل شيء. ولنا في إبراهيم عليه السلام أسوة في الليلة التي تساءل فيها عن إلهه: أهو الكوكب اللامع الذي يأفل نوره؟ أم القمر البازغ الذي لا يصمد أمام ضوء الصباح؟ أم الشمس التي هي أكبر منها جميعا لكنها لا بد أن تغيب؟ في تلك الليلة التي لم تصمد فيها معبودات قوم إبراهيم اهتدى إلى أن الله هو الأكبر. ولا عجب أن يكون إبراهيم عليه السلام هو أول من أقام مجتمعا يقيم الصلاة، وأول من أذن في الناس. ويرى الكاتب ارتباطا بين قصة إبراهيم عليه السلام ورؤيا عمر رضي الله عنه عن أذان الصلاة، حيث وعى عمر التجربة الإبراهيمية والمقام الإبراهيمي ومدى ارتباطه بالصلاة. بعد الله أكبر تأتي شهادتا التوحيد الحق بتقرير أن لا معبود بحق إلا الله، وإقرار أن النبي محمد هو رسول الله الخاتم، ليكتمل التوحيد بها وتكتمل الجمل الثلاث التي تحدد الطريق وتوجه المسلم. ومن دونها لا نفهم علاقتنا بالكون ولا بأنفسنا، والتي تمثل أيضا التمهيد نحو المقصد الأساسي من الأذان: النداء للصلاة. النداء للصلاة مقرون بالحياة، كأن الصلاة دعوة إلى الحياة نفسها وفارق بينها وبين الموت، كما أنها الفارق بين الكفر والإيمان. حياة حقيقية يوظف فيها الإنسان نفسه لما خلق له. يبرز هذا المعنى توارد لفظ الحياة في القرآن مقرونا بإحياء الأرض: فأنت بالصلاة أرض مثمرة ومن دونها أرض بور جدباء، حي عليها. فهي مرادفة في النداء التالي للفلاح، هذا المفهوم المشتق من فلاحة الأرض وحرثها ثم بذرها لجني الثمر. ثم يختتم النداء بإقرار أن الله أكبر مرة أخرى وإلى الأبد، 5 مرات يوميا وحتى تقوم الساعة. ثانيا الكتاب الموقوت. وصف الله تعالى فرض الصلاة على المؤمنين بصفتين: الأولى أنها كتاب، وقد تم استعمال الكتاب لوصف أكثر ما يهم المؤمن، أعماله يوم القيامة سوف تنشر في كتاب، وموته الحتمي كتاب مؤجل، فلا غرابة أن يكون أهم ما في دنياه كتاب، وسوف يكون وسيلته لقراءة العالم. والثانية أنه موقوت، أي أن الصلاة مرتبطة بمواعيد محددة، كما أن الكون كله يسير وفقا لعامل الوقت الذي لا يتأخر ثانية ولا يتقدم أخرى. والتزام المؤمن بالصلاة يجعله جزءا من هذا العالم الدقيق، من أكبر جرم سماوي في مجاهل الفضاء إلى أصغر كائن دقيق في جوف الأرض، وبينهما الإنسان الذي يسير وفقا لساعة بيولوجية تنظم كل وظائفه الحيوية في تناغم كوني يدل على وحدة الخليقة الدالة على وحدة الخالق عز وجل. إن ارتباط وتوزيع الصلاة على طول اليوم والليلة له فلسفة عميقة تظهر للمتأمل، فمن يصلي الفجر في الوقت بين الظلمة والظل وقت انسلاخ النهار من الليل، عليه أن يدرك أن الضوء قادم لا محالة مهما طال الليل وزادت حلكته. وصلاة الظهر وقت تعامد الشمس في كبد السماء لتنشر الضوء الكامل تذكرك بهدفك في الحياة الذي لا بد أن يكون واضحاً وضوح الشمس. والعصر في وقت الانتقال من الضوء الكامل إلى بداية انحسار الضوء يذكر المؤمن ألا بد من الهبوط عن الذروة في وقت ما، وألا بأس في ذلك، وقد تمثل مرحلة انتقال إلى منطقة ضوء جديدة. ثم يأتي المغرب الذي هو أشبه بالظل منه بالضوء، فكل شيء يأفل وكل شيء ينتهي إلا فاطر الضوء والظلمة، كما أدرك من قبل إبراهيم عليه السلام. وأخيرا العشاء في الظلام الكامل الذي يمثل مرحلة الانسحاب للظل والتقويم، تمهيدا لفجر آخر سوف ينبعث حتما. هذا الانتقال بين الظلمة والنور يمثل انتقالات الإنسان في أطوار حياته المختلفة صعودا وهبوطا. والصلاة على وقتها تذكرك دائما إذا تأملت بتلك المعاني، وسوف يترسخ هذا الفهم في أعماقك إذا كان لك عمل حقيقي تؤديه خارج أوقات الصلاة. ثالثا، الوضوء. في البدء كان الماء، على مر التاريخ مثل الماء ولا يزال رمزا للحياة، وارتبط بقيام الحضارات على جانبي النهر الذي مثل ملجأ للإنسان يأوي إليه بعد وحشة الكهوف. وقد وصفه الله تعالى في القرآن بأنه حياة لكل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. فالماء الذي يحيي الأرض ويسهم في إثمارها في إمكانه المشاركة في إحيائنا نحن أيضا. وحينما ننوي الوضوء للصلاة لا يكون الهدف مجرد النظافة استعدادا للوقوف بين يدي الله فقط، إنما اشتياق أرض بور إلى قطرة ماء تبعث فيها الحياة من جديد وتؤهلنا للمهمة التي خلقنا من أجلها، تغيير العالم. وإذا نظرنا إلى الصلاة بوصفها دورة تدريبية تتكرر 5 مرات يوميا وعلى مدار العمر، فإن الماء هنا يأتي قبل أداء الترتيب لا بعده. ويظن الكاتب أن الماء لا يسهم فقط في الدور البدني، إنما في تنشيط الروح أيضا. نفخة الله في الإنسان يمر عليها الماء ليبعث فيها الحياة من جديد. إذا تأملنا في الأعضاء التي يجب أن يشتمل عليها الوضوء لوجدنا أن لكل منها رمزا ومعنى. الوجه يمثل وجهة الإنسان في الحياة إلى أي طريق سينظر ثم يمضي، وهو وجه إبراهيم الذي قلبه في السماء بحثا عن الحقيقة حتى اهتدى إليها. ثم الأيدي التي تعين على البناء والتعمير، وهي نفسها التي رفع بها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أول بيت وضع للناس. ثم الرأس الذي يحوي كل شيء نملكه من أحلام وآمال، والعقل الذي ميزنا الله به عن سائر مخلوقاته، وأخيرا الأرجل التي نمشي بها في كل دروب الحياة ونقف عليها لنعلي البناء. ربما يكون أول من أدى الوضوء هو نفسه أول من رفع القواعد من البيت الذي وضعه الله للناس في الأرض، وهو أول من أذن في الناس فأتوه على كل ضامر من كل فج ملبين نداءه إلى يوم الناس هذا. يغتسلون من البئر التي تفجرت تحت قدمي ابنه في أرض قاحلة لا حياة فيها، فصارت من بعدها مهو الأفئدة ونواة لحضارة عظيمة يتوضأ أهلها ويؤدون الصلاة 5 مرات يومية. رابعا، القبلة، العودة إلى البيت. يمثل المكان الذي يتجه إليه المسلمون في صلاتهم 5 مرات يوميا أكثر مما يحدده تقاطع خطوط الطول ودوائر العرض هذا البيت الحرام في مكة المكرمة الذي مثل انتهاء الرحلة الإبراهيمية في الأرض بعد تقلب وجهه في السماء التي مر فيها على مراكز الحضارات القديمة ليستقر في مكان غير ذي زرع لا يبشر من الناحية المادية بأي أمل أن يكون مركزاً حضارياً أو مكاناً يجتمع فيه الناس فهذا المكان القحل كان حجره الذي استند إليه يستمد قيمته وأهميته من كونه مرتبطاً بالسماء وانعكس ذلك بالتبعية على قيم الحضارة التي تولدت حوله حضارة معلمها الأهم نفي الظلم الذي تجسد ولا يزال يتجسد في سفك الدماء عبر تجفيف منابع الظلم نفسها فصار البيت مكانا يؤوب إليه الناس ومأمنا لهم على حياتهم وأموالهم وأعراضهم مثل تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بعض اللغط ولا يزال عند أولئك الذين وصفهم القرآن بالسفهاء والذين يرى الكاتب أنهم في كل عصر وأوان فهؤلاء لم ينفكوا عن تفكيرهم الجامد عن أن البداية بشيء لا تعني وجود شيء أفضل منه فجاء التحويل لينسف ذلك التصور العقيم ويؤسس لمبدأ قبول التحويل حتى لو كان مفصليا ما دام أثبت جدواه كما أن الاتجاه إلى المسجد الأقصى في الفترة المكية كان إعلان قطيعة مع مكة كلها بقيمها الدينية التي ملأت الكعبة بالأوثان وأيضا بروابط العشيرة والقبلية والاتجاه نحو بيت أقرب إلى التوحيد منه إلى الشرك ويرتبط بمنظومة كتابية كان العرب يرفضونها فالارتباط به قطع تلك الأواصر القبائلية وربطها بالمفهوم الواسع للأمة على أن كل تلك المعاني لا ينبغي أن تجعل القبلة محصورة في جهة جغرافية معينة لأن هذه الجهة مجرد وعاء للقيم التي اجتمعت فيها ولا نفع للوعاء دون محتوياته والهدف الأسمى من كل ذلك أن تستحثنا تلك المعاني على النهوض والقيام من سباتنا الطويل فهذا البيت جعله الله قياما للناس يذكرهم كلما اتجهوا إليه بأن عليهم القيام والإعمار خامسا ما لن تراه زرقاء اليمامة النية ركن من أركان الصلاة وهي وإن كانت لا ترى بالعين وعلى خلاف في التلفظ بها فغيابها أو انحرافها عن الإخلاص سيهدم الصلاة من أساسها ولكن يتبادر السؤال عن جدوى النية للصلاة بعد أن يغتسل الفرد ويستقبل القبلة يجيب الكاتب بأمرين الأمر الأول أن تكرار الصلاة 5 مرات يخشى أن يتحول إلى عادة رتيبة بلا إحساس فيأتي تجديد النية ليدفع الصلاة من ركن العادة إلى ركن العبادة والأمر الثاني هو الإخلاص ولفهم ذلك أكثر يعود بنا الكاتب إلى الجذر اللغوي لكلمة النية فهي تعني قصد السفر والبعد إلا أن مجيئها في حديث النية الشهير الذي رواه عمر بن الخطاب وارتباطها بمثال الهجرة يعطي معنى أبعد من مجرد الانتقال من مكان إلى مكان لأن الهجرة تعني السفر بلا عودة وبت أواصر كل ما يرتبط بالمكان المهاجر منه فيكون بهذا المعنى تجديد النية للصلاة بمثابة رحيل مستمر نحو هدف أبعد يلحظ الكاتب ارتباطا في القرآن بين ثلاثية العبادة الإخلاص الدين وبين الصلاة العبادة بمعناها الشامل لكل ما يحبه الله ويرضاه وبجذرها اللغوي الذي يعني التسهيل والخضوع والتذليل خضوع الإنسان لخالقه ليس فقط أثناء صلاته بل في عمره كله لما خلقه الله من أجله والذي لم يخلقه إلا من أجله والصلاة بمثابة دورة تدريبية على هذا الدور والإخلاص أي النجاة عند ارتباطه بالصلاة يعطي معنى النجاة المستمرة بالصلاة من كل ما يعطل الإنسان عن أداء دوره، وأن يكون مخلصاً للدين الذي يتبعه ويصلي صلاته 5 مرات يومياً. ثم المفردة الأخيرة الدين المتمثل في الإسلام، الشعيرة الخاتمة التي تضم رؤية شاملة للحياة والكون، وإذا ألحقت بها مفردة الإخلاص أي الدين الخالص، فهذا يعني أن الدين هو العدسة التي ننظر بها إلى الأمور دون أي تأثير بشائبة خارجية تشوش الرؤية، لا لأنها كليلة النظر، بل لأن دورها هو تنقية الرؤية عبر الدفع المستمر لهذه الشوائب. سادساً، الله أكبر. تأتي البداية بالله أكبر بالفعل هذه المرة لا بالنداء فقط كالأذان، لتؤكد أنه بالفعل الله أكبر من كل شيء ومن حياتك نفسها، وإنما يجب أن تفعله في حياتك في الصلاة وخارجها هو ما يصادق هذا القول، أن تقدم الله على كل آخر سواء أكان هوى أم بشرا أم ثوابت أخرى، ويصاحب التقرير حركة اليد ليمتزج القول بالعمل والجهد، أي انتقال الشعار إلى أرض الواقع، ويكون اتجاه الحركة إلى أعلى ليذكرك أن واجبك رفع العالم إلى أعلى عبر البناء والتعمير، وستحتاج إلى الشعار نفسه واليدين حتما خارج الصلاة لتقرر نفس المبدأ عند اللزوم، ويتكرر القول عند كل انتقال في الصلاة بين ركوع وسجود وقيام وقعود، وما تكرر تقرر. بعد التكبير يأتي دعاء الاستفتاح الذي وإن لم يكن ركنا في الصلاة فإنه يمثل حرفيا طلب الفتح، كأن الصلاة نفسها فتح جديد على الناس والكون، ومن يؤديها يطلب الشروع في هذا الفتح، ولفظ الدعاء نفسه يعيدنا مرة أخرى إلى التجربة الإبراهيمية، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ليحدد وجهتنا في رحلة الحياة المستمرة التي نتوقف فيها للصلاة من أجل تجديد العهد وضبط البوصلة، التي يحددها أيضاً الدعاء أنها للذي فطر السماوات والأرض، مع التقرير على أن الداعي ينأى بنفسه عن كل ميل أو انحراف ليكون حنيفاً مسلماً، ويؤكد ذلك بنفي أن يكون من المشركين. وفي الشق الثاني من الدعاء تتقدم الصلاة على كل من النسك والحياة والموت، صلاتك التي انتصبت لتؤديها كل تضحياتك ودموعك وآلامك، وبصورة أعم حياتك كلها وما يجعلك مستمرا فيها، وأخيرا بموتك الذي سيأتي على كل حال. كل ذلك يقرر الدعاء أنه لله وحده، فيبدأ الأمر بإخلاص الصلاة ثم ينتهي بإخلاص الموت، وما بينهما حياة طويلة يجب أن نحدث فيها الفارق. وختاما، إن انتهاء دعاء استفتاح الصلاة بأول المسلمين يجب أن يدفع المؤمن أن يحاول الوصول إلى الصف الأول دائما، ليس لأن يشار إليه ليقال الأول، بل لأنه مأمور بذلك أن يكون أول المسلمين، فبعد استحضار النية والإقرار أن الله أكبر وتوجيه الوجهة وتحديد الهدف يصبح الفرد جاهزا لينخرط في الصلاة.